إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في النوافل الراتبة أو السنن الرواتب، والتي نقل منها رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات. تكلمنا في بعضها في اللقاء الماضي، وانتهينا إلى ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قبل العصر 4 لم يفصل بينهن، وإنما صلاها بتشهدين على صفة صلاة العصر. ومن هنا ذكرنا أن الأفضل في صلاة السنة الرباعية النهارية سواء ما كان قبل الظهر أو قبل العصر أن يؤتى بها متصلة بتشهدين، لا سيما وأن زيادة النهار في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى زيادة شاذة، فكان العمل على ما نقل علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم. وقوله رضي الله تعالى عنه وسجدتين بعد المغرب، أي وركعتين بعد صلاة المغرب. وروى أبو داود من رواية عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب 2 ركعات. الحديث: واختلف السلف في النفل قبل المغرب، فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وحجتهم هذا الحديث. وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها، وقال إبراهيم النفعي هي بدعة، والحديث محمول على أنه كان في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس. قاله العيني رحمه الله. قلت: أما الحديث الذي ذكره فهو في البخاري أيضا، وفيه قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. ويؤيده حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. قال العيني في شرح أبي داود: يجوز أن يطلق على الإقامة الأذان، من حيث أنها إعلام للحاضرين كما أن الأذان إعلام للغائبين. وقال الشيخ محي الدين يعني النووي: وهذه الأحاديث فيها استحباب 2 ركعات بين الغروب وصلاة المغرب. وفي المسألة وجهان لأصحابنا يعني الشافعية، أشهرهما لا يستحب. إذن أشهر القولين عند الشافعية أن سنة المغرب القبلية غير مستحبة، وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث، وبه قال أحمد وإسحاق. قلت: وعند أبي حنيفة وأصحابه لا يستحب ذلك، بل ذهب بعضهم إلى كراهته، وبه قال مالك وأكثر الفقهاء، لأن استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا، هكذا قالوا. وهذا مبني على ماذا؟ ها؟ أيوة، هذا مبني على قولهم الذي مضى أن المغرب وقتها واحد ليس لها وقتان كصلاة كبقية الصلوات. وطبعا سبق تفنيد هذا القول وأثبتنا أن لصلاة المغرب وقتين كسائر الصلوات أول وآخر. نعم. قالوا لأن استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا، وقد قال بعضهم إن هذه الأحاديث منسوخة، واحتج من لم ير الصلاة قبل المغرب بأحاديث ذكرها الحافظ الزيلعي، قال لأصحابنا في تركها أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود عن طاووس قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. قال الزيلعي سكت عنه أبو داود ثم المنذري في مختصره فهو صحيح عندهما. قال النووي في الخلاصة إسناده صحيح. قال وأجاب العلماء عنه بأنه نفي فتقدم رواية المثبت ولكونها أصح وأكثر رواة ولما معهم من علم ما لم يعلمه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهنا وجه آخر يحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يذكره النووي ولا غيره، وهو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نفى رؤيته لأحد يصليهما، وهذا لا يعني أنهم ما كانوا يصلون هاتين الركعتين، ولكن لما سيأتي أنهم كانوا يبادرون بالخروج من المسجد بعد صلاة المغرب لصلاة نتكلم عن السنة القبلية، لم أتكلم عن السنة البعدية بعد، نحن نتكلم عن السنة القبلية. أقول إن لعل هؤلاء كانوا يصلونها قبل أن يأتوا المسجد، أو بعضهم كان لا يصليها خشية أن يتأخر عن الإمام أو عن إدراك الإمام في التكبيرة الأولى أو نحو ذلك. لكن نفي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لرؤية من يصليها لا يعني أنهم كانوا لا يصلونها، وعلى فرض أنه نفى فمن أثبت مقدم لأن معه زيادة علم كما قال النووي وغيره. قال الزيلعي حديث آخر أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن حيان بن عبيد الله العدوي حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عند كل أذانين ركعتين ما خل المغرب. قال الحافظ في الفتح وأما رواية حيان فشاذة لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه، وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي، وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه انتهى. نعم. يقول أثر ابن عمر فيه نفي مطلق لرؤية من يصلي هاتين الركعتين، لم أرى أحدا يصليهما، فهل هذا متصور؟ نعم متصور، باعتبار أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بحسب ما عرف عنه كان يتشدد في بعض الأمور ومنها مسألة الوضوء، فلعله كان يذهب إلى المسجد مع إقامة الصلاة وبالتالي لا يرى أحدا يصليه. فالظن بابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صاحب لسان أنه لا يقول إلا ما يعرف، فكون نفى غيره أثبت. ولو لم يثبت أحد أنه رأى أحدا يصليهما فيكفينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة الصلاة وصلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فالسنة المرفوعة تقدم على غيرها، عمل بها من عمل أو تركها من ترك. ودعوى النسخ التي أشار إليها العيني لا دليل عليها، وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. واضح الآن؟ يبقى ابن عمر حدث بما رأى وغيره حدث بما رأى، لا سيما وأن المذكورين سواء عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص أو أبي بن كعب أو أبي الدرداء من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن فقهائهم أيضا. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، يبتدرون السواري اللي هي الأعمدة. نعم. قال ابن حجر: يبتدرون أي يستبقون، والسواري جمع سارية، كأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادا. وطبعا قوله عند المغرب أي أذان المغرب، ولا يكون ذلك إلا لصلاة إيه؟ صلاة النافلة القبلية. وهنا قد عبر أنس رضي الله تعالى عنه بقول: رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. إذن على أقل التقدير هي سنة، سنة تقريرية يؤكدها قوله المتقدم. وعنه صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. يبقى التأويل الذي ذكرته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه والأقرب، لأن كل هذا كان يحدث فين؟ في المسجد. يعني أنس يحكي ما كان يجري في المسجد بعد الغروب مباشرة، ويحكي أن هذا مشهور مشهود عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عليهم. طيب أثر ابن عمر، هل يقال أن ابن عمر وهم مثلا؟ لا، ولكن كما قلت ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني يتمهل في إسباب الوضوء، فيمكن أن يكون يذهب إلى المسجد عليه الإقامة مباشرة فلم يرى أحدا يصليها في المسجد. نعم. قال في سبل السلام: وفي رواية لابن حبان أي من حديث عبد الله المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، فثبت شرعيتهما بالقول والفعل والتقرير، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. إذن يضاف إلى الركعات العشر التي ذكرها ابن عمر ركعتين قبل المغرب، لأنه لم يتعرض لذكر الركعتين قبل المغرب، وإنما ذكر الركعتين بعد المغرب. وقوله: وسجدتين بعد العشاء، أي وركعتين بعد صلاة العشاء. ما قيل في صلاة الركعتين قبل المغرب يقال أيضا في صلاة الركعتين قبل العشاء، باعتبار أنها بين أذانين، أذان العشاء والإقامة، فيدخل تحت هذا العموم صلاة ركعتين أيضا قبل العشاء. لكن صرح ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بركعتين بعد العشاء. وروى سعيد بن منصور في سننه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعة كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر كمثلهن من ليلة القدر. ورواه البيهقي من قول عائشة قالت: من صلى أربعا بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. وفي المبسوط: لو صلى أربعا بعد العشاء فهو أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا أنه قال: من صلى بعد العشاء أربع ركعات كان كمثلهن من ليلة القدر. قلت: لم يثبت شيء من ذلك كما في ضعيف الترغيب، فالثابت ركعتين بعد العشاء. وقوله: وسجدتين بعد الجمعة، أي وركعتين بعد صلاة الجمعة. وروى الترمذي من حديث سهل بن أبي صالح عن أبيه، من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه مسلم أيضا وبقية الأربعة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. طبعا قبل الجمعة ليس كسنة قبلية، وإنما من باب النفل المطلق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم صلى قبل الجمعة ما كتب له أن يصلي. فكان ابن مسعود يصلي قبل الجمعة أربع ركعات على أنها نفل مطلق، ليست على أنها سنة قبلية. طيب، كيف هي القضية؟ قضية توجيه نفيه لصلاة أحد للركعتين قبل المغرب، كيف يوجه؟ يعني الآن عندنا أنس رضي الله تعالى عنه يقطع هو وغيره برؤية عدد من الصحابة يصلون هاتين الركعتين قبل المغرب وفي المسجد، وابن عمر ينفي، فبما يوجه نفيه؟ لا، لم أرى أحدا، هذا نفي أو نكر في سياق النفي فتفيد العموم، أحدا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، يعني نص كلامه لم أرى أحدا، فلم أكن أرى أحدا يصليهما، فهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نفى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر طبيعي، لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة في بيته كما سيأتي أكثر، لكن المشكلة أنه نفى رؤية أي واحد، فبما توجه؟ إلا أن يكون الأمر كذلك، كانوا يبتدرونهم الذين في المسجد كانوا يبتدرون السواري يصلون بعد المغرب مباشرة، وربما يأتي ابن عمر بعد ذلك فلا يرى أحدا يصلي لأنهم كانوا قد انتهوا من هذين الركعتين. وعلى كل كما قلت ليست العبرة بما نفاه أو بما أثبته غيره، إنما العبرة عندنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأقوال تؤول لتتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، يعني تؤول جميع الأقوال لكي تتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بها. يعني يقول إنه لم يرى أحدا يواظب عليهما، ربما يقول له وجه أيضا. نعم. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وممن فعل من الصحابة ركعتين بعد الجمعة عمران بن حصين، وحكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد. قال شيخنا: ولم يرد الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى بذلك إلا بيان أقل ما يستحب، وإلا فقد استحب أكثر من ذلك. فنص الشافعي في الأم أو فنص الشافعي في الأم على أنه يصلى بعد الجمعة أربع ركعات، ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين من اختلاف علي وابن مسعود، وليس ذلك اختلاف قول عنه، وإنما هو بيان الأولى والأكمل كما في سنة الظهر، وقد صرح به صاحب المهذب والنووي في شرح مسلم، أي اختار أن يصلي الرجل ركعتين على الأقل، وإن زاد فيصلي أربعة، سواء صلى ذلك في البيت أو صلى في المسجد. لكن علي رضي الله تعالى عنه كان يجعل أربعا للمسجد وركعتين للبيت، يعني لو صلى في بيته صلى ركعتين أو اكتفى بركعتين، فإذا صلى في المسجد صلى أربعا، والأمر فيها واسع من باب خلاف التنوع، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا. وأما أحمد فنقل عنه ابن قدامة في المغني أنه قال إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعة، وفي رواية عنه وإن شاء ستة. وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعة لحديث أبي هريرة وعن علي وأبي مسعود وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري أنه يصلي ستة. قاله العيني: قلت الثابت مرفوعا ركعتان أو أربع، وذلك السنة المؤكدة، وما عدا ذلك فيحمل على مطلق التنفل. ثم قال: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، بعد أن فرغ من بيان السنة الراتبة وهي عشر ركعات كما حفظها، قال: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وقد اختلف في ذلك. فروى قوم من السلف منهم زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف أنهما كانا يركعان ركعتين بعد المغرب في بيوتهما. وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وإنا لنسلم من المغرب فلا أرى رجلا واحدا يصليهما في المسجد، كانوا يبتدرون أبواب المسجد فيصلونهما في بيوتهم. وقال ميمون بن مهران: إنهم كانوا يؤخرون الركعتين بعد المغرب إلى بيوتهم، وكانوا يؤخرونها حتى تشتبك النجوم. وروي عن طائفة أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون المسجد. وروي عن عبيدة السلماني أنه كان لا يصلي بعد الفريضة شيئا حتى يأتي أهله. وقال ابن بطال: قيل إنما كره الصلاة في المسجد لئلا يرى جاهل عالما يصليها فيه فيراها فريضة، أو لئلا يخلي منزله من الصلاة فيه، أو حذرا على نفسه من الرياء، فإذا سلم من ذلك فالصلاة في المسجد حسنة. يعني كأنه نظر إلى علة صلاة السنة في البيت، إما خوف الرياء، وإما ليجعل لبيته من صلاته نصيبا وحظا، وإما لسد الذريعة خشية أن تختلط الفريضة بالنافلة عند بعض الجهال أو الأعراب ممن ينظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي بهم. قال: وقد بين بعضهم علة كراهة من كرهه، ومن ذلك ما قاله مسروق قال: كنا نقرأ في المسجد فنقوم نصلي في الصف. قال عبد الله يعني ابن مسعود: صلوا في بيوتكم لا يرونكم الناس فيرون أنها سنة. وفي المسند وصحيح ابن خزيمة عن محمود بن لبيد الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعد المغرب. وله شاهد من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، أي يصلون النافلة، فقال هذه صلاة البيوت، رواه أبو داود والنسائي. وقال ابن خزيمة بعده: باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت، والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب، إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد. وأسند عن عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة. هذا مع فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه استدل الشافعي وغيره على استحباب النافلة في البيت، وعلل بخشية اختلاطها بالفرائض، أو علل الشافعي ذلك بخشية اختلاطها بالفرائض، ولئلا تخلى البيوت من الصلاة. وقيل إن فعلها أثر الصلاة في المسجد أجمع للخاطر، حكاه القاضي عياض عن قوم. وقيل بالفرق بين الليل والنهار، ففي النهار في المسجد أفضل، وفي الليل البيت أفضل، حكاه القاضي عياض عن مالك والثوري. واستدل مالك بقوله: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، يعني وكأنه نظر إلى سنة المغرب والعشاء باعتبارها إيه؟ ليلية، لكن في الحقيقة هيشكل عليه الجمعة، والجمعة نهارية، فاختلط الأمر هكذا. نعم. وهو دال على أن ما سوى ذلك كان في المسجد، وما سوى المغرب والعشاء هو رواتب النهار. وعكر عليه ما في هذه الرواية من ذكر سنة الجمعة وهي نهارية، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصبح في بيته وهي صلاة نهار. قال ابن الملقن: ولو قيل فعلها في البيت أفضل إلا أن يكسل عن فعلها فيه، ففي المسجد أفضل لن يبعد. يعني المسألة بترجع إلى حال الإنسان، فاغتنام الفرص أولى من تضييعها. فإذا غلب على ظنه أنه إن أخر السنة حتى يأتي بيته لم يصلها، بادر بصلاتها في المسجد. وإن كان على ثقة من نفسه بأنه سيصليها في البيت، فتأخير صلاتها حتى يأتي بها في البيت أولى، وهذا بالضبط كصلاة الوتر. من المعلوم أن الأفضل أن تكون صلاة الوتر هي آخر ما يصلي المرء. فإذا غلب على ظنه أنه إن نام لم يقم للصلاة قبل الفجر، استحب له أن يبادر بصلاة الوتر قبل أن ينام، مع أن الأفضل قبل أن ينام، مع أن الأفضل أن يجعلها في آخر صلاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن مع هذا أقر عددا من الصحابة على صلاتها قبل النوم، بل أمر بعض الصحابة بصلاة الوتر قبل النوم، وهذا من باب الأخذ بالإيه؟ بالثقة. أما مسألة العزم فالأولى أن تؤخر، كذلك أيضا سائر السنن الأولى أن يؤتى بها في البيوت. فإذا خاف المرء أن تضيع إن لم يصلها في المسجد، قدم فعلها في المسجد، وهنا يصبح المرجوح إيه؟ راجحا. نعم. فائدة: ليس في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور النذل قبل العصر. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ورواه الترمذي أيضا وقال: هذا حديث غريب حسن. وتقدم حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. فظاهره أن صلى الله عليه وسلم كان يصليها متصلة بتشهدين دون فصل بالتسليم كما تقدم. وتقدم الكلام حول صلاة الركعتين بعد العصر فأغنى عن إعادته. فنستطيع من خلال ما تقدم أن نطلع بأن السنن المرتبة على الفرائض عددها كم؟ نعد ونجمع. 2 قبل الفجر اتفاق ولا خلاف في سنة الفجر، ثم يأتي الخلاف بعد ذلك في بقية الصلوات. لكن من خلال الأدلة سأتكلم الآن، من خلال الأدلة مجتمعة، 2 قبل الظهر، 2 قبل من أول الفجر، 2 قبل الفجر، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذه هي 10 ركعات الواردة في حديث ابن عمر، وهذا أقل ما ورد في السنن الرواتب المؤكدة. طيب، نأخذ بعد ذلك العدد الثاني، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 4 قبل العصر، 2 بعدها، 2 أيوة في البيوت، هذا سبق أن بينته باستفاضة، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك وإنه لا يصلى بعد العصر، لكن حديث علي رضي الله تعالى عنه وعائشة وأم سلمة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين في البيوت ما لم تصفر الشمس، 2 بعد العصر، ثم 2 قبل المغرب، و2 بعد المغرب، ثم 2 قبل العشاء، و2 بعدها، كم؟ حدش بيعد؟ كم؟ لو أضفنا 4 بعد الظهر، أيوة يبقوا 2 بقى، يبقوا كم؟ 24. هذا تقريبا أكبر عدد قيل في السنن المرتبطة بالفرائض، إما بعدها وإما قبلها، فتتراوح بين 10 إلى كم؟ العهد عليك، أنا ما جمعتش، أنت اللي بتجمع. طيب، يبقى بين 10 و24. كما ذكرت في اللقاء الماضي، يبقى هذا هو الأقل 10، والأفضل أن يؤتى به الأكثر، لأن كل داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والصلاة خير ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكرنا الحكمة من النوافل قبل وبعد الصلاة، حد يفكرنا بها؟ شوف علي اللي يقول بقى، قبل الصلاة وبعدها، الحكمة من النوافل قبل الصلاة إيه؟ نعم، بارك الله فيك، تهيئة للنفس كي يحضر القلب ويخشع المرء في صلاته، لأن الإنسان غالبا ما يكون متعلقا بشيء من شواغل الدنيا قبل دخوله في الصلاة، فلو بقي معه شيء من هذه الشواغل يمكن أن ينتهي مع صلاة الإيه؟ السنة القبلية، فيقبل على صلاة الفريضة بأكمل هيئة وأكثر خشوع. طيب بعدها، أي نقول هنا أن النوافل بعد الصلاة لسد الخلل والنقص، أو لجبر الخلل والنقص الذي قد يقع في الفريضة، فإن لم يكن كذلك فهو رفع في الدرجات. نعم، هذا وجه. ووجه آخر أشار إليه ابن بطال، وهو اغتنام فضيلة الوقت. الوجه الأول ذكره جماعة منهم ابن دقيق العيد وغيره، لكن الوجه الثاني أشار إليه ابن بطال وهو اغتنام فضيلة الوقت، لأن كون الله تبارك وتعالى ربط هذه الصلوات بهذه الأوقات وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليه الفجر في هذا الوقت والظهر في هذا الوقت والعصر في هذا الوقت؟ أكيد فيه ميزة لهذا الوقت عن بقية الأوقات، فالإنسان يغتنم هذا الوقت بمجرد دخوله فيصلي قبل ويصلي بعد، باعتبار أن ده أفضل وقت يمكن أن يتقرب فيه بالصلاة إلى الله عز وجل. فهو إما يعني إعداد نفس وإكثار من جنس الصلاة الفريضة لاستكمال الفريضة أو اغتنام وقت للصلاة قبل هذا الوقت وبعده. وقلنا إن الأمر محصور بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ممكن الإنسان يكثر من الصلاة قبل الفريضة فيدخل الفريضة وقد أصابه الملل والسآمة فيخشى يعني ذهاب أو تشتت العقل وذهاب الخشوع ونحو ذلك إذا صلى كثيرا قبل أن يدخل في الفريضة. 4-2 و4-4، فأنت عندك 3 أوجه، 2-2 4-2 4-4. قل سبب الخلاف في كون السنة بعد الجمعة 2 أو 4 أن الكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من حدث أنه صلى 2 ركعة ومنهم من حدث أنه صلى 4، فمن قال ب2 أخذ به، ومن قال بحديث ابن عمر، ومن قال 4 أخذ بحديث علي بن مسعود وغير. فالمسألة راجعة إلى خلاف التنوع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وذاك ليبين الجواز، وإن المرء مخير بين هذا وذاك، والأفضل أن يأتي بالأكمل أو الأكثر عددا. هكذا في كل السنة، يعني هيقول مسألة تدور بين أقل وأكثر، الأقل يجزئ والأكثر أفضل. نعم. هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة. وأما النوافل المطلقة وتسمى المرسلة، فقد بسط ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الكلام فيها أحسن بسط، فقال حقيقة إن يعني هذا الكلام اللي ذكره ابن دقيق رحمه الله في شرحه لهذا الحديث يعد من النفائس كما قال ابن الملقب رحمه الله، لأنه أورد فيه قواعد الحقيقة لم أرها لأحد سبقه، ولهذا أثرت أن آتي بها يعني بحسب ما ذكرها كلها مع التعليق عليها، أن بالفعل بتمثل قواعد يستطيع الإنسان أنه يفصل بها بين البدعة وما ليس ببدعة. لأن أبسط شيء الآن أن واحد يرى واحد يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بالإيه؟ بالبدعة، حتى وإن فعلوا بعض الصحابة. هذه مشكلة في الحقيقة سببها عدم فهم مثل هذه القواعد التي ذكرها ابن دقيق رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، يعني وأرجو يعني الانتباه لأن المسألة هذه إلى حد ما محتاجة يعني نوع من التركيز، الكلام الماضي كلام سهل معلوم يعني. قال والحق والله أعلم، قد اتكلم في إيه دلوقتي؟ في السنن المرسلة أي غير المقيدة لا بوقت ولا بإيه؟ بصلاة. نعم. والحق والله أعلم في هذا الباب أعني ما ورد في أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه، طالما إن وارد به دليل أي حديث صحيح، ثم تختلف مراتب ذلك المستحب. قال ثم تختلف مراتب ذلك المستحب أي الذي دل عليه دليل صحيح، فما كان الدليل دالا على تأكده كيف نعرف أنه مؤكد؟ قال إما بملازمته فعلا أو بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه. يعني هل يستوي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العصر 4 فقد كذا، أو رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، مع قوله من واظب على مثلا يعني 10 ركعات من حافظ عليها، أو 4 ركعات من حافظ عليها، فكلمة حافظ عليها غير إيه؟ غير من صلى. ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله كصلاة سنة الفجر القبلية والوتر غير ما فعله مرة وتركه مرة، غير ما فعله في السفر في الحضر وتركه في السفر. يبقى نعرف إن السنة مؤكدة بأمور. أولها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعلها لم يتركها قط، أو كان فعله لها أكثر من تركه إياه، أو دل الدليل دلالة واضحة على استحباب المواظبة عليها وتكرر فعلها. نعم. وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بمعارضة حديث آخر له أو أحاديث فيه، فالسنة اللي دل عليها حديث واحد غير السنة اللي دلت عليها عدة أحاديث، لأن دلالة الحديث الواحد ليست كدلالة الأحاديث المتعددة. ومن هنا يفرقون بين حديث الآحاد وحديث المتواتر في الدلالة، ولو كان التواتر معنويا يعني يدل على المعنى دون اللفظ. نعم. وإما بمعارضة حديث آخر له أو أحاديث فيه فعلوا مرتبته في الاستحباب، وما يقصر عن ذلك أي فقط أحد هذه الأمور الثلاثة المذكورة إذا ورد به خبر صحيح كان بعده في المرتبة. إذا نقول فيه درجة استحباب أولى، درجة استحباب ثانية، وهكذا بحسب إيه؟ بحسب الأدلة. نعم. وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فإن كان حسنا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، لأن لو عارضه صحيح أقوى منه هيكون العمل على الإيه؟ على الصحيح الأقوى. نعم. وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أي عمله صلى الله عليه وسلم أو لم يؤكد اللفظ في طلبه. إذا احنا عندنا سنة دل عليها حديث صحيح وأكد بمؤكدات خارجية، وسنة دل عليها حديث صحيح ولم يؤكد، أو سنة دل عليها حديث حسن لم يعارضه حديث صحيح، يبقى دي درجة 2-3. واضح؟ طيب. وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع، يبقى يتكلم الآن على ايه؟ ما دل على بعض السنن من الأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها بحيث تصل إلى الموضوع، وهذا يشعر بأن الموضوع لا يعمل به لا في فضاء الأعمال ولا في غيرها، ولكن التفصيل متعلق بالحديث نهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وهو القريب من الحسن لغيره. نعم. قال وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع منه. أحدث شعارا في الدين يعني دل على سنة مشهورة منتشرة، وهذا شأن الايه؟ الشعار. قال الصنعان رحمه الله، قال الأزهري: الشعار المعالم التي ندب الله عز وجل إليها وأمر بالقيام عليها، وفي النهاية قد تكرر ذكر الشعار وشعار الحج آثاره وعلاماته، وكأن المراد أحدث في الدين شهرة يعني شيئا مشهورا وسعة تقتضي أنه من علامات الدين منع منه، كالاجتماع لصلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان وكعيد المولد وعيد الغدير الذي يفعله الرافضة وعيد رجب، إن ثبت أن فيها أحاديث ضعيفة وإلا كانت بدعة محضة غير مستندة إلى شيء ولم يأت بدليل المنع، وكأنه يقول الدليل على المثبت، يعني وقال إيه؟ مجرد أن يكون الدليل على هذا الأمر المشهور حديث ضعيف لا يجوز أن يعمل به. ليه؟ لا ما ذكرش ليه. هنا الصنعاني رحمه الله يقول ولم يذكر الدليل على المنع، لأنه قال إيه؟ إذا كان الحديث الضعيف ده هيدل على سنة مشهورة فيمنع من الأخذ به، لماذا؟ لم يبين. هنا الصنعاني بيّن قال وكأنه يقول الدليل على المثبت الذي يقول بهذه السنة المشهورة، يعني لو كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه قد عملوا مولدا ليوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر مشهور ولا لا؟ ها؟ المولد ده يفعل في البيوت ولكن يفعل في أماكن التجمعات، فيطلع عليه القاصي والداني، فهذا من المعالم. مثل صلاة العيد مثلا في الخلاء، أو صلاة الجمعة في المساجد الجوامع، دي كلها بنسميها شعائر دين. لماذا؟ لأنها أمور ظاهرة وواضحة ومشهورة. طيب لو إن الصحابة عملوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر مشهور ولا مخفي؟ أمر مشهور، حتى لو في أدلة ضعيفة لا يؤخذ بها في هذا الباب. ليه؟ قال لك اللي يقول نعمل هو اللي عليه الدليل، وهذا شأن أي بدعة جماعة. لا يجوز للمبتدع أن يأتي ويقول ما هو الدليل على المنع، لأن الأصل أن العبادة ممنوع منها إلا ما ثبت، فمن أثبت هو اللي عليه الدليل. أنا اللي أقول له ما دليل المشروعية، يبقى اللي يأتي بشيء لا دليل عليه هو المطالب أنه يثبت ما يفعل، لكن اللي يقول له ما تفعله بدعة يكفي أن يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. خلاص الثاني هو اللي عليه يقول لا أنت مجازف فيما تقول، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الفلاني، أو ثبت عن الصحابي الفلاني، أو عمل به أهل المدينة أو كذا. يعني هو اللي عليه المثبت، هو اللي عليه الدليل وليس النافي، لأن النافي معه الأصل. الأصل أن العبادة لا بد للقول بمشروعيتها بدليل، لابد من دليل لنقول بأنها مشروعة. نعم بحضة. قال وكأنه يقول الدليل على المثبت، والحديث الضعيف لا يكون دليلا على إحداث شعار في الدين، إذ لو كان ذلك المحدث شعارا في الدين ما أهمله السلف، ولكانت الأحاديث الدالة عليه كثيرة صحيحة لشدة عناية الشارع به. وهذا صحيح، يعني لو كان أمر مشهور كانت تضافرت الجهود على نقل دليل مشروعيته، ولا اشتهر أنه عمل به في القرن الفلاني أو على عهد العلماء الربانيين السابقين ونحو ذلك. قال وإن لم يحدث، أي لم يحدث شعارا في الدين، ودل على سنن من السنن الخفية، وإن لم يحدث فهو محل نظر، يحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة. يعني لو جاء واحد الآن وصلى بين المغرب والعشاء 6 ركعات، احنا قلنا سنة المغرب البعدية كم؟ 2، ده المتفق عليه. طيب لو صلى 6 ركعات نقول عليه مبتدع ولا مش مبتدع؟ ورد بعض الأحاديث الضعيفة أن هذا الوقت، أن الصلاة في هذا الوقت مشهور، وهي أحاديث ضعيفة، فيمكن أن يتعلق بها المرء ويقول هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنها تتقوى بعموم قول الله عز وجل وافعلوا الخير، وهذا فعل خير ولا لا؟ هذا فعل خير، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا أن خير أعمالكم الصلاة، بنص كلام السلام خير العمل الصلاة، والله عز وجل امتددنا لفعل الخير، فأنا أصلي 6 ركعات أصلي 10 ركعات ما لم يرد نهي عن ذلك، نقول له بدعة ولا مش بدعة؟ ها؟ اللي يقول لابد من دليل خاص هيقول عليها بدعة، واللي هيقول بدخولها تحت العموميات التي ذكرتها هيقول على الأقل فعل خير لا يوصف فاعله بأنه مبتدع، لأنه مجتهد ولفعله وجه. وهذا في الحقيقة قول قوي عند جماهير العلماء رحمهم الله. ولذلك أنت لو فتحت أي كتاب من كتب الفروع الفقهية ربما تجد استحسانات كثيرة، ويستحسن أن يأتي بكذا أو يفعل كذا وكذا، هذه الاستحسانات لا يدل عليها دليل خاص، وإنما أتوا بها باعتبار الإيه؟ باعتبار العموميات، أو إنها دخلة تحت عموم قوله تعالى وافعلوا الخير، وهي لا شك إيه؟ وهي لا شك خير. قال يبقى الكلام الآن إذا كان في إحداث شعار أو سنة مشهورة لا، حتى لو كان يدل على دليل إيه؟ ضعيف. طيب لو كانت المسألة سنة غير مشهورة أو غير شعار، يبقى المسألة تحتمل إن واحد يقول أنا أقف عند الأدلة الخاصة ولا أخذ بالعموميات، وواحد يقول لا أنا أخذ بالعموميات وهجتهد فصلي بين الظهر والعصر. الصلاة مشهودة بين الظهر والعصر، ولا في نهي؟ في نهي عن الصلاة بين الظهر والعصر؟ في نهي عن الصلاة بعد العصر إلى الإيه؟ المغرب، لكن في نهي عن الصلاة بين الظهر والعصر. طيب أنا هصلي، هذا وقت لم أنهى عن الصلاة فيه، والصلاة خير أنا هصلي، ما كتب لي أن أصلي، أقدر أمنعه؟ لا أحد يمنعه، ولو منعه هيبقى دليله إيه؟ ها؟ من سلفك في هذا؟ من صلى في هذا الوقت أكثر من 4 ركعات فقط؟ لو هو رد عليه وقال له هل في نهي عن ذلك؟ وأنا أصلي باعتبار أن الصلاة خير، دليل ولا مش دليل؟ دليل، فلا يبدع. ولكن ممكن نختلف، انت تقول اصلي والثاني يقول ما صليش، لكن مع هذا لا يمكن ابدا لواحد ان يحكم على الثاني بالايه؟ بالابتداع. نعم سعد، من خلال الامثله اللي هذكرها ما هو شوف حضرتك، الناس بين رجلين، رجل حريص على الخير ها وعايز ياتي به اعمال كثيره، فالشيطان بيقول له ايه؟ انت هتصلي بين الظهر والعصر، فين الدليل على ذلك؟ بدعة، علشان ايه؟ يمنعه من الصلاة. وواحد تاني مستهتر، فالشيطان يقول له ايه؟ لا ما انت ما تصليه، يعني لو همت نفسه بفعل الخير هيقول له ايه؟ ما تصليش، لان انت لو صليت هتبقى مبتدع، ولان اترك سنة احب من ان اقع في ايه؟ بدعة، فيقوم منعه من الخير. والشيطان عدو من الحياة، لا يترك اي باب من ابواب صد المرء عن الخير الا ويمنعه، وده كتير جدا من الناس يفقدون خيرا كثيرا بسبب الخوف من الايه؟ ان يقع في بدعه، وسببها عدم العلم بما ذكرت. ولذلك انا قلت في اول كلامي ان الكلام ده من النفائس، لاني لم ارى احدا ضبط المساله كما ضبطها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هكذا، وتلقيت عنه بالقبول في من جاء بعده، يعني نقلها اكثر من عالم بعده على انها قواعد ايه؟ مسلم ده. حتى قلت لكم ان ابن الملقن قال انها من النفائس، يعني الكلام اللي بيقوله ده من الايه؟ من النفائس. اولا هتخفف بعض الشيء من اتهام الاخرين بالابتداع، لا سيما العباد الذين لهم رغبه في الاكثار من الخيرات، فهنقلل من مساله اتهامهم بالابتداع ونحو ذلك، وفي نفس الوقت هتشجع بعض الحريصين على الخير ان هو يفعل ولا يخاف من كونها ايه؟ بدع. طيب خلاك مسألة إن شاء الله، هنكمل الفقرة دي فقط عشان الوقت بس. قال إيه؟ طيب. وإن لم يحدث أي شعارا في الدين فهو محل نظر، يحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه، وهذا أقرب والله أعلم. فمع أنه قال هذا إلا أنه إيه؟ أقرب، لكن أشار إلى عدم اتهام من يفعل احتجاجا للعموميات بأنه إيه؟ بأنه مبتدع، ولكن نقول لفعله وجه. ونكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل، لأن ننبه على أمور ربما يكون أهم من هذا الذي ذكرته، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا مسألة الأسئلة أظن الوقت كده لا يسمح، لسه شوية عندكم، أنتوا عايزين تقعدوا للصبح، لكن في ناس أكيد عندها مصالح يعني.